بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح هذا الاسم العظيم من أسماء الله العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الاسم هو الوكيل، وسنعلم إن شاء الله عندما ننتهي من شرحه أنه من أهم الأسماء التي يحتاجها المسلم كي يترقى إلى مؤمن وكي يترقى إلى محسن. لا بد أن يتعلم كيف يتوكل على الله، ومن ثم لا بد أن يعرف معنى اسمه تعالى الوكيل. لكي نعرف الوكيل، بدأنا في الدرس الماضي وذكرنا شيئا عن الأسباب. نلخص بسرعة أن الأسباب كلها ربطها الله ربطا محكما بمسبباتها، ومن أجل ذلك الناس كلهم شغالين، والكون كله شغال على إيه؟ أسباب ومسببات، أسباب ومسببات. ليس الأمر في المخلوقات فقط، وإنما أيضا في الأمر، أي في الشرع في الدين، أيضا أسباب ومسببات. والقدر والشرع كلاهما قائم على الأسباب والمسببات، وربط الله الأسباب بمسبباتها ربطا محكما. ثانيا، الأسباب كلها ناقصة، لا يوجد سبب تام أبدا. تام دي يعني مستلزم لأثره، لا يوجد سبب في الكون يستلزم أثره. جميع الأسباب ناقصة عاجزة، جميع الأسباب ناقصة وعاجزة عن استلزام الأثر. من الذي يجعلها تستلزم أثرها؟ الوكيل عليها عز وجل، هو الذي يزيل عجزها ويتم سببيتها فيحدث الأثر. من أجل ذلك الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لما نقول الأشياء كلها فيها عجز وفقر ذاتي إلى الله عز وجل، واضطرار وافتقار إلى الله عز وجل، ما هي مش هتعمل حاجة لما ربنا يأذن، وبالتالي هو الوكيل عليه. إذا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذا لازم الأشياء تسند وتوكل إلى الوكيل عز وجل حتى يزيل عجزها ويتم سببيتها. أما السبب بذاته فليس له من ذاته شيء، ليس للسبب من ذاته شيء إلا العجز. طب ما الحل؟ شو بنكرر إزاي؟ الافتقار إلى الله عز وجل، عشان الوكيل هو الذي يزيل هذا العجز ويتم السببية. طيب، يبقى ما فيش سبب تام اللي هو يستلزم الأثر، لأن الله لم يخلق شيء مستغنيا عنه. كل الأسباب عاجزة عاجزة عاجزة، برغم أنها محكمة جدا مع مسبباته. بس النقطة اللي خفيت على أكثر الناس وغافل أكثر الناس عنها، أن الله لم يخلق شيئا مستغنيا عنه، الكل محتاجه، الكل مفتقر إليه سبحانه وتعالى. من أجلك هو الوكيل. الوكيل يبقى الأسباب كلها ناقصة عاجزة. لا يوجد سبب تام في الكون. اللي هيقول بوجود سبب تام في الكون فإنما يقع في الشرك، لأنه يزعم أن هذه الأسباب تعمل بذاتها دون الرجوع إلى الله عز وجل، أو دون تدخل من الله عز وجل، أو دون الإذن الوكيل أن يأذن بذلك. طيب نمرة ثلاثة، الأسباب لا تعمل منفردة، بل كل سبب له أسباب تعاونه وله أسباب تعارضه. هكذا في جميع الأشياء، جميع الأشياء في القدر والشرع، السبب له أسباب تعاونه وله أسباب تعارضه وتمانعه. يعني لو جينا نريد مثلا زرعا، نريد إنبات شيء، بنجمع الأسباب. يعني فلاح عاوز يزرع، هيجمع الأسباب. إذا به يجد أسبابا معارضة، أسباب ممانعة، سبخ في الأرض، سوس في البذرة مثلا، المية مش عارف هي أو ناقصة أو مش موجودة، أسباب. تبص حشائش ضارة جدا، أجواء جات كده شديدة وندى شديد، الزرعة إيه هيطلع إيه، تالف أو ما يطلعش. دي أسباب مقتضية وأسباب مانعة. طب إحنا جهزنا الأسباب المقتضية وأزلنا الأسباب المانعة، طلع الزرع كلا، هنا بقى عجز الأسباب. أصلا ما تقولش بقى أصل السبب إن الأسباب المقتضية ضعيف أو ما كملتش، أو الأسباب المانعة كانت قوية. لا، ده إحنا عملنا الأسباب المقتضية، خلاص جبنا الأرض وحرتناها وحرمنا البذرة وغطينا البتاع وروينا وكل حاجة، والأسباب المانعة إذا كانت حشائش ولا سبخ أرض ولا بتاع خلاص أزلناها. هل مع ذلك إن الزرع طلع؟ لا، لازم الوكيل عز وجل يأذن عشان الزرع يطلع. بعد ما استوفينا الأسباب لازم هو اللي يأذن عشان الزرع إيه يطلع، هو ده الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. عشان كده أنا بستعين بالله في الأسباب المقتضية وفي إزالة الأسباب المانعة، بستعين بالله عز وجل، وبعد ما خلصت واروح بقى أتوكل على الله عشان هو اللي يطلع الإيه الزرع. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنا بعيد، معلش عنده مهم جدا، لأن هندخل بقى في الأمثلة وفي التوكل في المخلوقات وفي الأعمال في الدين، هنحتاج هننسى الكلام. لو نسينا الكلام ده يا مش هنستوعب الإيه الوكيل، وما أريد أن أقوله في معنى اسمه تعالى الوكيل. التداول مثلا، أنت بتاخد أدوية، أسبابها إيه؟ الطبيب الحاذق، كويس. وبعدين الدواء النظيف مش مغشوش، في مادة فعال، وبعدين بيؤخذ بالقدر الإيه المضبوط. طيب وبعدين في التوقيت المضبوط، وبعدين ما ناخدش الحاجات اللي ممكن تبوظ، ممكن تفسد الدواء. طب عملنا كل دي اسباب. طبيب ربما واحد ما عنده الامعاء ما بتمتصش، في حاجات مانعه من الامتصاص، يبقى في اسباب مانعه هنزلها، كل ده عملناه، يبقى كده خلاص المريض خف او شفي المريض؟ لا لا لا لا، ده كل دي اسباب بس. عملنا المقتضيه، ازلنا المانعه، انما الشفاء يكون من مين؟ لا شفاء الا شفاؤك، لان هو الوكيل على الاسباب المقتضيه وهو الوكيل على الاسباب المانعه. الوكيل على الاسباب المانعه يتركها بعجزه ويزيلها، الوكيل على الاسباب المقتضيه ينزع عجزها، يذهب عجزها ويتم سببيتها. تبص تلاقي الانسان المرض اللي عنده ذهب باذن الله عز وجل. كذلك مساله الشفاعه، الشفاعه دي مهمه، يعني في ايات تنفي الشفاعه وآيات تثبت الشفاعة. يا هو الشفاعة ديت من غير إذن الله ورضوان الله سبحانه وتعالى ما فيش نتيجة، ما فيش مسبب، مش هيرحم الراجل اللي بيشفع فيه. يبقى لازم يكون إيه الأسباب، هتبقى إيه، هتجيبش الشفاعة صح، والمشفوع فيه ما تمام، والمسألة ما هي الشرك تمام، فاضل بقى إيه؟ أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن الوكيل تقوم الشفاعة تنفع. زي الشفاعة الأدوية، زيها الغذاء، اللي بياخد غذاء وبتعليمات الطبيب سيأخذ برنامج كذا كذا غذائي كذا كذا كذا، ايه الحاجات اللي تمنع الامتصاص، نزلها دراسة، عملنا الأسباب كلها، من قالك انك الغذاء ده هيمتص، ولو امتص من قالك انه سيأتي أكله ويحدث أثره من الصحة والعافية؟ لا بد من الوكيل، كل دي أسباب، والوكيل هو الذي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الأسباب دي مهمة جدا جدا تكون منا على بال، إن الأسباب الإنسان ممكن يلتفت إليها وده اللي بيحصل بقى. والالتفات للأسباب شرك، والأسباب تدخل قلب تشوش عليه. المفروض من القلب ينظر إلى الله وحده لا شريك له. البدن يعمل بالأسباب، يعمل بالأسباب، واخد بالك؟ إنما القلب ينظر إلى الله عز وجل. أنا مثلا هستعين بصديقي أو قريبي أو شيخي أو رئيسي أو خادمي أو ملكي أو مالي أو أهلي أو أقرباء، كل دي أسباب ماشي، أمرنا بالأخذ بالأسباب، لكن هل قلبي خد الأسباب دي؟ ما ينفعش، يبقى ده شرك. يبقى ده التفات القلب إلى إيه؟ إلى الأسباب، ودي تشويش هائل، وده شرك بالله. واللي حيشرك سيخيب من جهة اللي أشرك به، لأن الله تعالى قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني وقع مقلوبا رأسه إلى أسفل وقدمه إلى أعلى، فلا يملك تحكما في نفسه، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق، وده شرك. فالالتفات للأسباب شرك. احنا عايزين نخلص تماما من التفات للأسباب، آخذ بالأسباب وأخطط وأبذل جهد ودراسات جدوى، كل شيء في أي مسألة أنا عايزها أخذ بالأسباب، لكن قلبي لا لا لا لا. ده شوف كما قال الله وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب. الرجاء لا يتعلق إلا بالله، الرغبة لا تتعلق إلا بالله عز وجل، التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، لا يكون على الأسباب ولا الاعتماد على الأسباب، لأن الاعتماد على الأسباب بيشوش في القلب ويشوش على التوكل، فيطلع التوكل مدخول فلا يقبل، وما تلاقيش العمل وما تلاقيش الثمرة. يبقى المسألة الالتفات للأسباب ده ممنوع. يبقى اتكلمنا عن الأسباب بإذن الله حتى لا نقع في إيه؟ في الالتفات القلب إلى الأسباب. وشوف الإمام أحمد سؤل عن التوكل فقال قطع استشراف القلب إلى الخلق، وهو ألا تعلم أن أحدا يأتيك بشيء، يعني ما فيش حد هيجي لك بحاجة، لازم ربنا، لازم الوكيل على كل شيء. يبقى هو التوكل هو ايه؟ قطع استشراف القلب الى الخلق، هو ألا يكون في قلبك ان احدا يأتيك بشيء. اهو شو ده تعريف الإمام احمد للتوكل. يبقى الاسباب ما تشوش في قلوبنا بعد كده، كل الاسباب في اي شيء في الدنيا او الدين نعلم ان الاسباب دي فقيرة بالذات الى الله عز وجل. شوف انا بقى اكرر، لان هو ده لو اذا ما حفظناش الكلام ده واستوعبناه يبقى خلاص، يبقى دراستنا عن الوكيل مش هتؤتي اكلها عند الناس. اوعى الاسباب هي دي مضيعة الناس في التوكل اصلا، تشويش الاسباب في القلوب هو ده اللي مضيع على الناس المادة. انت عارف الرقية، الرقية الشرعية حتى بالمعوذات بالقرآن، سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس، الرقية الشرعية دي ان اعتقدت ان هي اللي بتؤثر بذاتها، يعني انت عملت الرقية خلاص خلاص خفيت خلاص انتهينا. مين قال لك كده بقى؟ الرقية لا تؤثر بذاتها، وانما الرقية سبب، سبب، انما اللي هيشفي واللي هيعصمك واللي يعيدك هو الله عز وجل وحده، الوكيل وحده. يبقى الرقية سبب فقط. فإذا كان قلبك ولذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الطب أنا ذكرت ده أظن في الحلقة الماضية، يعني نبه إلى ذلك ألا يكون في قلبك أن الرقية تؤثر وتؤتي أكلها بذاتها، بل الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك، والقلب يفتقر إلى الله في ذلك. فالرقية مجرد سبب ينطبق عليها إيه؟ كل القاعدة اللي بنتكلم عليها في الأسباب. أنا مثلا أريد جلب منفعة أو دفع مضرة، لابد من الأسباب، هسلك وأخذ بالأسباب، كل ده بدني، بدني هو اللي يعمل بالأسباب، إنما القلب ينظر إلى الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام وغيره وغيره يذكرون أن الإنسان يأخذ بالأسباب، يستعين بملكه بشيخه بخادمه بمخدومه بقريبه بصديقه بماله بامرأته بإخوانه، يستعين، بس بشرط أن يكون القلب ناظرا إلى الله عز وجل أنه هو الذي يعمل، وأن كل هذه الأسباب مملوكة مدبرة مربوبة مصرفة، اللي بيملكها اللي بيدبرها اللي بيصرفها الله عز وجل. إذا عملنا كده خلاص ما تخافش، يبقى أنت الأسباب مية مية وقلبك مية المية، عارف أن ربنا هو اللي يدبر الأسباب دي كله، اللي بيخلقها وهو اللي بيخليها تعمل أو لا تعمل، وبالتالي تبقى أنت مستبشر وعندك رغبة عالية في الله ورجاء عالم في الله عز وجل، وتطمع أن يؤتيك الله الرحمة الواسعة بتوكلك عليه، طالما أن قلبك ناظر له هو. إنما لو أنت غرقت في الأسباب زي اللي حاصل وزي الواقع، أول ما الإنسان بيغرق في الأسباب يجد أن إيه، أن بقى يدوب بصر السبب بس، ينظر للسبب فقط. عايز تعرف؟ شوف لما بتروح للطبيب الحديث، الطبيب اللي لسه دوب متخرج قريب، تبقى خايف جدا تقول يا رب، وقلبك ناظر لله عشان يستر. ده القضيب الطبيب الخبير بقى المستورد اللي من بره اللي عنده كله ايه واللي عنده خبره، تبقى رايح ربنا ما يجيش على بالك. يبقى انت هنا غرقت فين؟ في السبب. يبقى السبب شوش على القلب، هنقول لك ايه ممكن جدا جدا اللي يحصل شفاء ولا غيره الا ان شاء الله شيئا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم الشيخ فوزي. نعم بعد اذنك يا شيخ، احنا كنا عايزين دلوقتي يعني كلام شافي من القران والسنه. دلوقتي الناس اللي رايحه تجاهد في القدس وفي فلسطين ده جهاد، يعني احنا دلوقتي عايزين نجعل كل كلامنا دلوقتي على الجهاد. يعني الناس اللي عايزه تجاهد دي احنا ازاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بقى فيه كان في جهاد، كان في ناس ممكن تبقى بتقعد تتعلم تجويد او او او، ولا احنا نتكلم في الناس دلوقتي اللي بتجاهد دي ونروح معاها؟ وانا من رايي ان لما طلعت المظاهرات اللي احنا كنا مش متخيلين ان الطاغوت حسني مبارك يقع فيها، طلعت والحمد لله وقعناه. فاحنا برضو دلوقتي محتاجين من الشيوخ ان هم يشجعوا الشباب دي ويطلعوا ويحطوا على المنبر يقولوا عايزين واحد اسلامي يحكم بشرع ربنا، ومحدش لا ملتزم ولا عام هيرفض. يعني احنا الشيوخ نقول يا جماعه دلوقتي احنا كلامنا في الواقع. طب خلينا بس الشباب اللي بتجاهد دي، خلينا بس في حكايه الجهاد. ايه الجهاد بوجهه نظري؟ عايزه تقولي جهاد ايه؟ عايزه تقولي جهاد عن مع اليهود يعني، او الناس اللي عايزين يروحوا رفح وعايزين يروحوا على الحدود والكلام ده عشان اسرائيل تاخدهم بطياره؟ ده ما ينفعش. الجهاد له اسباب، لا بد من، هقول الكلام ده كله دلوقتي في الايات هتبان. اسمعي بس الدرس الاخره وهتعرفي ان المسائل بتمشي ازاي، وان التوكل ده هو اعظم سبب في حصول النصر، واعظم سبب في جلب المنفعه، واعظم سبب في دفع المضره، واعظم سبب في حصول المسبب الذي نريده. كل اللي بتقوليه ده هتسمعيه دلوقتي ان شاء الله في الايات وهنستعجل اهو. انا خلاص ذكرت الاسباب، هندخل دلوقتي على الايات. والماده واسعه جدا جدا في كتاب الله عز وجل، يعني الماده واسعه، هتلاقي الاجابه اكثر مما تتوقعي في الايات. بسم الله، ناخذ هذه الامثله. مثلا في قوله تبارك وتعالى موسى ماذا قال مع فرعون؟ فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. دي مواجهه مع الطاغوت. والا طاغوت بقى ده فرعون ده كان ايه؟ ده فرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. دي خلاص يعني شوف مواجهة موسى مع هذا، ولذلك أكثر الله من ذكر هذه القصة، مواجهة موسى مع فرعون، لأن ده إلى يوم القيامة موجود، وهو كان موجود أهو. طب عمل إيه مع موسى بقى وهو معاهوش أسباب؟ الأسباب معاه ضعيفة جدا في مواجهة مين؟ فرعون. فماذا يفعل؟ أعظم سبب هو التوكل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض. أسباب واسعة جدا في مقابل موسى ليس معه أسباب، وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، هذه المواجهة مع الطاغوت الكبير بقى اللي هو فرعون، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ويؤكد مرة أخرى إن كنتم مسلمين، لابد كنت مسلم. الأسباب كلها عاجزة، أسباب وفرعون نفسها عاجزة مضطرة إلى الله، مفتخرة إلى الله عز وجل. يعني أسباب الطاغوت التي يضربنا بها هي نفسها عاجزة، إن شاء الله منعها وأعدمها أثرها ولا يستطيع استعمالها إن شاء الله عز وجل. فهنا التوكل بقى مهم جدا، ان انا اظهر العجز لله عز وجل واعتمد عليه واتوجه اليه، وهو ده التوكل. فموسى طلع من قومه لما لقى ان فرعون هيبتدي يقتل بقى ويعمل ويعمل، وعارفين احنا قصة فرعون، فقال يا قومي ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. هل استسلمتم لله عز وجل؟ انت هنقابلنا موقف صعب اهو، نعمل نهتز نزلزل زلزالا شديدا؟ لا، عندنا الوكيل عز وجل. ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وقد كان برغم الأسباب العالية اللي مع فرعون والأسباب الضعيفة جدا اللي مع موسى، أو بدون أسباب يدوب معاه الإيه القوم، وما آمن له إلا ذرية، بعض الذرية من قومه على خوف منهم. أدي التوكل هو يعني في مواجهة الطواغيت أكبر سبب وأعلى سبب هو استعمال التوكل. إنما الناس اللي مش فاهمين يفتكر ان احنا بنتكلم في ايه، في امور ملاش علاقه بالواقع. ده بالعكس، ده الجهل، ده الجهل الفظيع جدا. احنا عشان نواجه الواقع ونواجه امريكا، نواجه اسرائيل، نواجه العالم كله، واحنا في الحضيض ما عندناش غير التوكل، لان الاسباب اللي قدامنا لكي تؤتي اكلها، مين اللي هيخليها تؤتي اكلها؟ مين اللي هيخليها تستلزم اثارها؟ ما فيش غير الوكيل. بس نسأله بقى، نتوكل على شيء يدهلنا سبب ولا سبب لغاية إلى أن نستطيع تحقيق ما نصب إليه. هو ده التوكل. يوم الإنسان الغافل أو الذي يجهل معنى التوكل وآثار التوكل يقول لك لا عايزين نعمل كذا، نحن نشتغل بتعليم القرآن، هنشتغل بتجويد القرآن، نعزيه الجهاد. طب ده ما هو ده الجهالة بقى، دي جهالة وغفلة، يبقى نتعلم أحسن. أدي مثاله. يعني أنا ما يعني إن شاء الله المادة واسعة في القرآن. خذ مثلا في سورة آل عمران، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أدم نصره. يعني احنا بيننا وبين أعتى القوى في العالم يعني تخطيطات وحروب، نعمل ايه؟ لو أن الله نصرنا فنحن المنصورون بإذن الله، وإن جندنا لهم الغالبون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب كيف ننتصر؟ أقوى بعد أن نأخذ بالأسباب التي أمرنا بها، ويعد لهم استطعتم من قوة وضرب أثقل الآيات، لكن هذا أقوى الأسباب فيها كلها التوكل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ فوزي؟ الحمد لله. أسأل الله أن يحفظك بما يحفظ به القرآن. وإياكم يا رب وإياكم. تفضل. اللهم صل سيدنا محمد. ربنا يبارك فيك. وإياك. ربنا يبارك فيك ويجعلك بدعاء النبي كالماء كالغيث حيثما كنت. وإياكم. هو باختصار شديد، اللهم صل سيدنا محمد، أنا رأيت رؤية لجميع العلماء بالكامل في مكان ما، وفضلتك فوق هؤلاء العلماء وهم يسمعون لك والجميع يسمع لك، فأسأل الله أن تكون في ميزان حسناتك وأن يرزقك الله كما علمتنا بين الفضل والعدل، أن يرزقك الله فضله في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك وجزاك الله خير. أسأل الله أن يرزقك فضله في الدنيا والآخرة. جزاك الله خير. أن يرزقك فضله في الدنيا والآخرة وكل من يحبك في الله. وإياكم أحبك الله الذي حفظتني فيه. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا. أنا بس لو الأسئلة تتأخر شوية لأن أنا عايز أتم المادة، الأسئلة بتضيع التسلسل وبتضيع المعاني وممكن ما توصلش للناس، فلأن المعاني أهم جدا جدا جدا من كل الأسئلة. المادة واسعة خالص وأنا يعني الله المستعان. شوف الآية بتتكلم عن إيه؟ الآية بتتكلم عن الحربة. مين اللي بينصر؟ مش الأسلحة والعتاد، دي أسباب لازم ناخد بيه ماشي، بس نتيجة المعركة ايه؟ الوكيل عز وجل. لان نفس الآلة العسكرية اللي هتعدها دي كأسباب ما بتشتغلش لما ربنا بيشغلها، الوكيل عليها سبحانه وتعالى، ان كل الأسباب عاجزة مضطرة الى الله عز وجل. يبقى شوف إما احنا عايزين النصر يبقى لابد من التوكل. يبقى شوف المواجهات في القرآن والإيمان بالقرآن بيعلمنا إيه؟ مش إن أنا قاعد أعلم تجويد وقاعد أعلم تأول مسألة في جهاد أمال لنا في ده إيه؟ بدا غفلة بس من الناس يعني. طيب وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا يعني جلب المنفعة النصر ودفع مضرة الهزيمة. طب إزاي التوكل؟ وعلى الله يعني لا يتوكلون إلا على الله ألا تتخذوا من دون وكيلة. وعلى الله فلا يتوكل المؤمنون. في سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فلا يتوكل المؤمنون. طيب يعني في قوم أقوى منا، أمريكا مثلا لا طاقة لنا اليوم بأمريكا، طب هنعمل إيه يعني؟ هنسلم ونبيع ديننا ونجري ونسيرهم وبتاع؟ لا، لازم نتخذ مواقف، وربنا سبحانه وتعالى بيده القوة كلها، وهو الوكيل على قوة أمريكا، وهو الوكيل علينا وعلى أسبابنا، الوكيل على كل شيء سبحانه وتعالى. أمال نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ هو ده إظهار العجز لله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهنا يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا خايفين منه ده ممكن جدا يصرفه عنا. يعني ممكن انا اكون رجل ضعيف وفي واحد من الجيران مفتري وعاوز يشوف نفسه علي، وانا ضعيف مش قده، وهو اللي بيفرض علي ذلك. في الحالة دي انا لم باخذ بالاسباب، هو فاجأني واريد ان انا اتقي شره. هنا بقى اتوكل على الله واحسن التوكل على الله، اعلم ان الرجل القوي ده جاري ده ليس له قوة اساسا ان يهددني بيها الا الوكيل اللي مديها له. فلو اذن الله ان تبقى معاه هو بيضربني هيبقى معاه، خلاص هو ده قدر. فان لم ياذن عز وجل مش هيستطيع، بل اقل شيء يصرفه تماما ويشغله بنفسه. ولذلك هنا الايه بتقول ايه؟ واخد بالك؟ بتقول ايه؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يعني ممكن أو ربنا يصرف عنا الكفار ولا يفكرون فينا إطلاقا. التوكل على الله هنا أظهر عجزك لله، حتى القوة اللي أنت عامل حسابه وخايف منها صرفها الله عز وجل وانشغلت بأشياء أخرى، لأن الأمور كلها بيد الله. حتى القرار اللي في إيد القوة الكافرة القوة الكبرى دي، القرار اللي هتتخذه هي هتقف لنا ولا مش هتقف لنا؟ القرار ده من مخلوق، القرار ده نفسه مخلوق، القرار العسكري اللي هتتخذه أي قوة مخلوق. ومتى يتخذ؟ لما الوكيل يأذن أنه يتخذ. متى تستعمل القوة؟ لما الوكيل يأذن، وهكذا. يبقى التوكل ده مش مادة مش كده، ده أقوى الأسباب في حصول المطلوب. شوف، لأن بيقول إيه؟ فكف أيديهم عنكم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هو الذي قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يعني ممكن ربنا يسلط عليك واحد انت ماشي يبهدل لك خالص، ممكن يصرفوا عنك. المسائل دي كلها بيد الوكيل عز وجل. هو ربنا ساب الاشياء تشتغل لوحدها كده؟ يبقى التوكل اعظم سلاح يكون في يد المؤمن. التوكل هو ايه؟ زي ما قلنا اظهار العجز، تظهر العجز لله عز وجل وتعتمد عليه في كل امرك. معاك الأسباب تأخذ بالأسباب، إنما أدام الأسباب عندك مية مية واخد بالك وشايف إن أنت أقوى وإن أنت خلاص، يبقى ركنت الأسباب، الأسباب دخلت القلب، الأسباب شوشت على القلب، يبقى مفيش فايدة. يبقى هنا بقى إيه؟ التفات للأسباب، وده شرك، والشرك لازم الإيه؟ أنت عارف العقوبة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مثال آخر في سورة الأنفال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الكفار ما يعرفوش التوكل، يقول لك المؤمنون كام، عددهم كام، ده ولا عشر العدد الكفار، ده اغتروا بقى غر دينهم، قال لهم هتغلبوا بصحيح وتستطيعون مواجهة الكفار، غر هؤلاء إيه دينهم. فكان الرد ايه؟ ومن يتوكل على الله، يتوكل على الله يعني ايه؟ يظهر عجزه لله، بس تؤدي ما عليك وتكون على الحق وتظهر عجزك لله، ابشر ابشر بنصر الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فان الله يغلب دائما، عزيز غالب على امره ما بتغلبش. غالب. طب انت خايف من ايه؟ الله، الريب اللي عندك ده ليه؟ الشك اللي عندك ده ليه؟ لما تعرف ان ربك عزيز يغلب ما غالب على امره، يفعل ما يريد فعال لما يريد، وحكيم في كل شيء بوقته، وكل شيء بطريقته، وكل شيء له اسبابه وله تقديراته، لان الله يريد سبحانه وتعالى للجنه اناسا ويريد للنار اناسا، وهنا بالرحمه وهنا بالعدل، وكل شيء محكم غايه الاحكام، درجة ان الخلائق بالكامل يوم القيامة بعد القضاء والانتهاء من القضاء يقولون الحمد لله رب العالمين في اخر سورة الزمر، وقيل الحمد لله رب العالمين، وقيل من الآن جميع الخلائق جميع، لان كل شيء محكم حكيم سبحانه وتعالى، هو بيتغلبش، هو اللي بيغلب باستمرار، ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. تقول لي بقى انا اتوكل قدام امريكا، طب وانت ما انت لازم تكون على الحق. ايه الحق؟ ما احنا شفنا سورة المائدة، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما بايه؟ بالايمان وبالخوف من الله عز وجل. خذوا بالاسباب، ايه هو الاخذ بالاسباب؟ ادخلوا عليهم الباب، ده السبب، وهم كانوا على الحق. ده الله هو الذي امرهم، وهذا رسوله وكلمه موسى هو الذي امرهم بذلك، يبقى هم على الحق ولا لا؟ لأن الآية فتوكل على الله، ليه؟ إنك على الحق المبين، أنت على الحق، خلاص خذ بالأسباب، خذ بالأسباب توكل على الله، يعني العجز بتاعك ده ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هو اللي حيزيل العجز ويعطيك القوة، ولا يتم سببية أسباب الكفار. بص بقى الأسباب بتاعتهم تعمل ضدهم، على الأقل خلق الأصفر المقتدرة تتحول إلى مانعة، والله تعالى هو رب الأسباب، هو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء قدير، وعلى كل شيء حفيظ، وعلى كل شيء حسيب سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى المسألة ايه؟ التوكل ده مش امر هايم كده، ده هو ده احنا محتاجين اشد الاحتياج. انا بقول امة منحدرة ليه دي الان؟ الامة مستواها ليه مش عارفة ترتفع؟ يعني الارتفاع بطيء جدا بسبب الجهل باسمه تعالى الوكيل، وبسبب شبه انعدام التوكل الا ما رحم الله في العبادات. كله فكر انه بيعبد الله بعضلاته، يعني بيصلي بيصوم بيأمر بينهى بيحج بيتعتمر بيزكي، كل ده عبادات. اما توكلش على الله فيها مش هتعملها صح، وتطلع اي حاجه ممكن ما تعملهاش، لازم دي اسباب، ومين اللي يتمها لك؟ ما فيش غير هو الوكيل سبحانه وتعالى. وفي النهاية من الآخر بقى، في النهاية كل عملك ما هو إلا سبب بما كنتم تعملون، يعني الباقي السببية مش بقى العوض، يعني تدخل الجنة بما كنتم تعملون، أعمالك دي سبب ركبتك القطر اللي هيدخلك الجنة، إنها مش جنة مش عوض لأعمالك. يبقى الأعمال كلها في النهاية سبب، هيؤدي الأكل بقى يؤتي الأكل يستلزم الأثر لو أذن الوكيل بذلك عز وجل. دنيا والدين كلها قائمة على إيه؟ على مسألة الأسباب، ومسألة الأسباب والتوكل، والتوكل كما علمنا هو من إيه؟ من أقوى الأسباب. فلما قالوا ادخل عليهم الباب، أدي السبب، وهم على الحق، فتوكل الله إنك على الحق المبين، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، دي القاعدة والوعد من الله سبحانه وتعالى، وعد الله بذلك، ها، وعلى الله فتوكلوا، اظهروا عجزكم، اوعى تقول ده انا هدخل عليهم مفاجئ هكومهم، ما ينفعش. يبقى انت هتكومهم بالاسباب، او ده التفات الاسباب، ده شرك، يبقى هتتضرب. ليه؟ لانك اشركت بالاسباب. ما بتعمل ايه؟ بتاخد بالاسباب، وقلبك يكون ناظرا الى الله وحده، مشاهدا ان الله هو رب الاسباب، هو خالقها، هو مليكها، هو مدبرها، هو مصرفها، هي القضية كده التوكل. فالعجز له هو معك أسوأ معكش، العجز يبقى لله سبحانه وتعالى، إظهار العجز لله والاعتماد عليه. الآيات اللي فيها جلب المنفعة ودفع المضرة الحمد لله كثيرة جدا، والمادة واسعة جدا في كتاب الله عز وجل. ومن يتوكل الله فإن الله عزيز حكيم. هناخد أيضا من الآيات الأخرى قوله تعالى نختصر برضه من سورة الزمر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني أي واحد عايز أي منفعة ويدفع أي مضرة يتوكل على الله عز وجل، يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب ويكون على الحق، وربنا بإذن الله سيجلب له منفعته وسيدفع عنه المضرة. شوف الآية، ومن يتوكل على، ولذلك في الآية هل مسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي يعني ايه؟ حسبي يعني الكافي، حسبي الله يعني الكافي، الله يكفيني عز وجل مهما كانت الامور. انما لو كنت مقصرا في الاخذ بالاسباب فلا ألومن الا نفسي، انا اخذ بالاسباب المتاحه اللي قدام مني في معركة، في زراعة، في صناعة، في إقامة مشروع، في أعمال تجارية، في أي، كل أنا أعمل إيه؟ أخذ بالأسباب وأكون على الحق، ما يكونش حاجة محرمة، مش أعمل تجارة محرمة أو مشروع محرم أو أعتدي على حقوق ناس في الحالة ديت، وبظهر عجزي لله عز وجل. الأسباب دي كلها إيه؟ مجرد أسباب أمرت بها، لكن مسبباتها متى تكون؟ لو توكلت على الله عز وجل وأظهرت له عجزي في ذلك. في سورة الإسراء مثلا قوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. جانب البر يعني إيه؟ في اسكندرية. ممكن جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى يخسف الشاطئ والمية تغطي الجميع من غير زلزال، يخسف بكم جانب البر ويبقى كل المنطقة بقت بحر. هتعمل ايه بقى؟ تدفع المضرة ديت ازاي؟ من يقوى؟ وفين المضرة ديت؟ الاسبابها فين؟ ان انا ادفع بقى واعمل كده وده قاعد في تلقى المياه داخلة عليه ويغرق وهو على سرير نومه، ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا من السماء. مين اللي هيقدر يدفع المضرة دي؟ ارسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. الوكيل هنا ليه؟ لان دي مضرة، مش كده؟ الاسباب اللي هتدفع المضرة لو عندي اسباب مش هتؤتي اكلها الا بايه؟ الا لما الوكيل يشغلها. لو انا عندي اسباب، مركب اركبه، قارب نستعمله، سباحة هستعملها، لن دي اسباب، لكن لن تؤتي اكلها وأنجو من هذه المضرة إلا لما الوكيل يأذن عز وجل ويتم ثبيت أسباب متاحة لي. طب ما فيش أسباب متاح، هو برضو على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل، سهل أو يصرف عنك هذا. فيبقى جلب المنفعة ودفع المضرة متكرر جدا ذكره في القرآن، لأن دي من أخطر القضايا ولكن الناس عنها غافلون. بس هنا نفهم منها الوكيل يعني إيه؟ ثم يتجه لكم وكيلة، ثم لا تجد لكم وكيلا. وكيلا يعني ايه؟ المضرة جاية اهي، عجزي ان انا واجهها هو الذي يمكن ان يدفع عني هذا العجز واقاوم دي وانجو منه، لكن هو في الحالة دي قال ايه؟ ده عقوبة بقى، ثم لا تجد لكم وكيلا، لان الوكيل هو اللي ايه؟ اللي هيذهب عجزي ويقويني ويخليني استطيع ان انجو منها، لما مش هتلاقي وكيل، لان العقوبة جاية من رب سبحانه وتعالى. أيضا في سورة الإسراء ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وكيلا يعني إيه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هيأخذ بالأسباب عشان ما يحصلش ده، يبقى الواحد يكون مع النبي عشان ما يمشيش. طب الأسباب تشتغل ازاي؟ اللي بيشغلها الوكيل. طب اذا كان الوكيل هو اللي حياته بالواحد، يبقى الأسباب تعمل ايه؟ يبقى عشان النبي عليه الصلاة والسلام يحتفظ بده لازم الوكيل. فقال له ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فيش وكيل هيقدر يتم اسباب عشان تعمل حاجة ضد اللي ربنا يأذن بيه، لانه هو على كل شيء وكيل. الآية من سورة الإسراء بتعرفنا حتى الوكيل يعني ايه اللي بتوكل اليه الامور ليزيل عجزها ويتم سببيتها. ده الوكيل عز وجل، هو ده الوكيل. ايضا مثال اخر في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. دي في غزوة حمراء الأسد اللي كانت بعد أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة لما أخبر بأن أبا سفيان بن حرب أراد أن يأتي لاستئصال الإسلام من المدينة وأهله والقتل قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وانه هيرجع بقى في تاني يوم احد وهم اثقلتهم الجراح واصابهم القرح. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ندب اصحابه للخروج. ليه؟ ما هو اصل النبي ده هو المتوكل، اسمه كده، المتوكلون كثير كوصف، انما كتسمية لا، هو بس عليه الصلاة والسلام. لا نعلم ان الله سمى احدا غيره المتوكل، بقى علم عليه ونجح في أن اتخذ ربه وكيلا. يعني هم أقوياء وإحنا ضعفاء، وهم جايين بإيه؟ منتصرين وفرحانين ومعهم عدد وعدة وعتاد ومعهم أموال ومعهم أطعمة، والمسألة في المدينة في منتهى الشدة. فيعمل إيه؟ هو يعلم أن الله بيده كل شيء، وهو الوكيل على قوة الكفار. أبو سفيان وجنوده وعتاده، مين الوكيل عليه؟ ربنا الوكيل. يعني اللي هيزيل عجز اسباب ابي سفيان، ما هو كل دي اسباب اللي في ايده، اللي هيزيل عجزه خلاص تشتغل مين؟ ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فنادى بقى اللي يطلع معاه من الصحابه وطلع للمواجهه، يعلم ان الله بيده كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فلما ذهب الى حمراء الاسد وجاءه من يقول له ويخوفه، فقالوا ايه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى شوف برغم ايه الموقف اللي هم فيه، موقف شديد جدا، حزن وجوع وجو صعب وظروف عصيبة، قالوا حسبنا الله يعني يكفينا الله عز وجل ونعم الوكيل لو اراد، لان الوكيل الاسباب بتاعتنا دي يذهب عجزها ويخليها ايه، يبقى يدي واحد فينا صحة قد 20 منهم. دي مسائل على الله، ان ذلك على الله يسير. ما هو الوكيل بقى، ونعم الوكيل، هو الله ربنا يكفينا. يكفينا ازاي؟ هو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. والاسباب بتاع الكفار سهل جدا، من غير ما يقضي عليهم ببركان ولا بزلزال ولا بريحه، من غير ما يشغلش اسبابهم، بس يلاقوا نفسهم لا قوه ولا قرار ولا اي حاجه. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الايات. شفت التوكل بقى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، هو ده التوكل. طلعوا هم ضعاف ازاي واصابهم القرح والجراح شديده والظروف عصيبه، لكن الوكيل حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والنبي اصلا يعلم انه هو اللي بيدي القوه للكفار، هو اللي بيدي القوه للمسلمين، عشان المسائل والصراع بين الحق والباطل، والجنه تاخد نصيبها والنار تاخد نصيبها، وكل شيء بحكمه وكل شيء عنده بمقدار. يعني شوف الماده واسعه ازاي في القران، المادة واسعة جدا جدا يعني. وده كلام عايز تعليق طويل، بس انت ترجع له انت بقى. انا بس اقولك من زاوية ايه معنى التوكل فيه هنا، ايه معنى التوكل فيه. وفي سورة ابراهيم الرسل قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. واخد بالك؟ هو هيصبر. طب هو هيقدر يصبر؟ الآية بتقول وما صبرك إلا بالله. الآية بتقول إيه؟ وما صبرك إلا بالله. يبقى عشان يصبر لازم يتصبر. إيه الأسباب؟ التصبر. يبقى التصبر ده السبب لحدوث الصبر. طب التصبر ده مية مية هيبقى فيه صبر؟ مين اللي قالك كده؟ ده التصبر سبب، إنه عشان يؤتي بقى أكله ويستلزم الأثر إن تبقى تصبر فعلا، لابد من التوكل، لابد من إظهار العجز. شوف أنا بتصبر وبضغط على نفسي وبتكلف الصبر عشان أرزق الصبر، بس يكون فيه داخل قلبي إن أنا عاجز عن الصبر يا رب، فأعطني الصبر، مع أن أنا بتصبر وأبذل مجهود وأعالج نفسي على تحمل هذا. وده سبب اقتران الصبر بالتوكل في سورة مثلا في سورة العنكبوت في آخرها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وأيضا في سورة النحل اقتران الصبر بالتوكل، وفي كتاب الرقاق بكتاب الرقاق ما بين اثنين على ما أذكر باب 21 و20 ده الصبر اللي فيه يتصبر يصبره الله، وده بعده ايه من يتوكل الله فهو حسبه عاقبه على طول، لان انت ممكن تتصبر وما يجيش صبر، ممكن تتحلى وما يبقاش عندك حلم بعد كده، ممكن تستغني تشغل تبقى فقير جوه وتفتقر وقلبك يكون فقيرا، لان دي استغناء دي اسباب. مين اللي خلق اسباب تشتغل وتؤتي اكلها؟ الوكيل عز وجل، الوكيل على الاسباب ده هو اللي خلقها تشتغل، هو الذي يؤتي اكلها يذهب عنه. لان جميع الاسباب فقيره بالذات الى الله عز وجل، لن ولم يخلق الله لم يخلق الله ولن يخلق سببا تاما ابدا مستغنيا عنه حاشا لله، كلها عاجزه الى ان ياذن الوكيل عليه. شوف الصبر هو تصبر اسباب هو حوصل للصبر، لا متى لازم تقر للتوكل بالصبر. يبقى انا بصبر اقول اتوكل اعجز، اقول يا رب اعني، شوف انا عمال اتصبر اعني يا رب يا رب ارزقني الصبر يا رب، وما صبرك الا بالله يا رب. هو يعلم ما في قلبك، لو علم ما في قلبك وان قلبك يظهر عجزه له ويعتمد عليه في ذلك يرزقك الصبر باذن الله عز وجل. وده سر اقتران الصبر مع الايه مع التوكل. فلما الرسل قالوا ولا نصبرن على ما اذيتمونا، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما اذيتمونا. طب تجيب الصبر منين بقى؟ انت تجيب الصبر ازاي؟ ده الصبر ده ربنا اللي بيديه، انت عليك بس تعمل اللي عليك. قالوا وعلى الله فليتوكل، شوف التوكل هنا بعد الصبر ازاي، فليتوكل المتوكلون. ده رسل، ده دول رسل وفاهمين رسل الله. ما زلت في ايه؟ في الايات اللي فيها جلب منفعه ودفع مضره، وانت شايف كلها ايه؟ كنوز، يعني كنوز. في سوره أيضا في سورة النساء ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. دول جماعة منافقون وشغالين مش عارف نيتهم إيه وبيعملوا إيه، يبيتوا إيه هيعملوا إيه. طب أنا هفضلهم بقى، لما تخافش وكيلك الله عز وجل، أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. شوف توكل على الله يعني توكل على الله، أظهر عجزك لله، والتوكل كده أظهر العجز في الأمر واعتماد الغير فيه. أقول له إيه؟ فأعرض عنهم. شوف شوية جيوب. طب وإزاي ده؟ أنا لازم أراقب وأعمل طيب، وتوكل على الله أظهر عجزك لله وكفى بالله وكيلا. لأن نفس المنافق ده نفسه معدته قراره قلبه صحته مرضه كل ده أسباب، واللي بيتم سببية الأسباب مين؟ هو الوكيل سبحانه وتعالى. طب توكل عليه، توكل عليه، توكل عليه، هو ده إظهار العجز لله عز وجل وكفى بالله إيه وكيلا. أيضا في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الله ده يعني لما بتقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ليه؟ أنت مش عارف ليه؟ ده أنت أي عمل تعمله كل ما تترقى في العمل هتخرج صدقة أكبر شوية، لو تصلي أطول شوية وتسهر أكتر وتقرأ قرآن أكتر وتخشع أكتر، لو تتعلم أكثر. يعني ده أنت ناوي على الشر بقى بالنسبة للشيطان بقى، الشيطان يقولك ده أنت ناويني بقى، يوم يجهد عليك ويصحالك لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طب إيه الحال؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، استعذ بالله، كل ما تيجي تقرأ القرآن استعذ بالله. استعادة الطفل بأبيه إذا رأى سبعا أو آفة ضارية أو ثعبانا ما شيئا مخيفا جدا، فيجري ويصعد على صدره ويلتصق به، عاد بأبيه، هو ده العوز. استعذ بالله بقى زي الطفل اللي عمل مع أبيه، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبقى اللي استعذ بالله من مين؟ من عدوك، هيشهد عليك، لأن أعلى حاجة تعملها إيه؟ أعلى حاجة تعملها في الدين إنك تقرأ القرآن بفهم، بتدبر، بحضور قلب، برجاء، وترغب في الله إنه يفهمك، وإنك تتعلم وتترقى وتتصل بالله، وكأن بتسمع ربنا. ما هو القرآن ده كلام ربنا، خطاب من الله سبحانه وتعالى، تسمعه وأنت تقرأ القرآن. فالشيطان يقول لك لا ما ينفعش بقى، وانت مش شايفه وانت تراه. طب ايه الحل؟ هو الذي امرك سبحانه وتعالى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللي يظهر عجزه لله سبحانه وتعالى، والتوكل اظهار العجز لله. يا رب انا حاجه اقرا السوره دي، حاقرا الايات دي، هلاقي نفسي مش عارف افهم، مش عارف استوعب، مش عارف ابذل، مش عارف اجد، واخد بالك؟ نقوم نقول له طيب بس ما انت اظهر عجزك لله سبحانه وتعالى، هيبعد عنك الشيطان. والشيطان اصلا مضيته ايه؟ الشواط، عايز يشيط اي شجره بتزرعها في قلبك، اي خير اتزرع في القلب الشيطان عايز يدخنه ويخلص عليه، هو عدوك فاتخذوه عدوا. طب تعمل ايه؟ اول حاجه استعاده، ثاني حاجه التوكل. استعاده وتوكل مع قراءه القران، لأن القيم لهم كلام عجيب جدا في الآية، بس أنا دي بقى عايزة درس لوحدها، لكن أنا بضرب على وجه التوكل بس هنا. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنا متشين من حضرتك ودرس. لا الصوت يقطع خالص. ها، انما سلطانه، شوف السؤال بيجي بيقطع الماده وبيقطع الايه، يعني لو الاخوه صبرت علينا احنا عايزين نبلغ الماده دي، الماده العزيزه جدا دي، عشان نعرف ازاي نتوكل عشان نكسب. النبي عليه الصلاه والسلام وصل لاعلى العالمين، سيد البشر عليه الصلاه والسلام، بالتوكل نجح في ان اتخذ ربه وكيلا، وصل إلى الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وصل إلى كل هذا لأنه توكل في الدين مش في الفلوس بس والصحة وبتاع، دي سهلة. الناس كثيرا يعني يبقى طالع ما عندوش أسباب يقول لك متوكل ربنا هرزقني، أو ده توكل مية مية في الرزق. أنا عايز بقى التوكل ده في الدين، وسيأتي ده لسه قدامنا مشروع طويل في الوكيل، سيأتي هنشوف التوكل في الدين إزاي، ده اللي عايزين نوصله. لأن لو الأمة توكلت في الدين فعلا بإذن الله هتلاقي نهضة كبيرة وارتفاع مستوى إيمان، ورجعنا للسلف وبقت حاجة كبيرة خالص. فيعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أدي الاستعاذة، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. يبقى التوكل مع الاستعاذة، اسباب استعذ بالله، وإن أظهر عجزك الله عز وجل هبوط يصرف عنك الشيطان، وبقيت شايف الآيات، والملك بقى ملك اليمين بقى له لمة على قلبك، واخد بالك؟ لمة الملك، وفي لمة ملك ولمة الشيطان. بص لك الآية دي، الملك يذكرك بالآية التانية في سورة كذا، وتربط بين الآيتين تلاقي معاني هائلة ظهرت لك وفتوحات، واخد بالك؟ بس انت احسد الاستعادة كاستعادة الطفل زي ما قلنا، وأحسن التوكل أن تظهر لله عجزك إنك تفهم أو تستوعب أو تعمل عمل صالح. وشوف ربنا بينبهنا لإيه، شوف بينبهنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، المعركة بينك وبينه، وحيجهد عليك جدا، حيجهد عليك أو عشان ما تعرفش تقرأ. الواحد ما يجي نمس عايز يراجع سورة، عايز يراجع الرب، أول أتين ده توب راح نايم، ليه؟ عشان ما تكسبش بقى، ومره تانية ممكن يخليك ما يجيلكش نوم طول الليل عشان ما تقراش قران تاني. ما ده شغل شياطين، انما اللي بيتوكل على الله ما يخافش، مش هيعرف يعمله الشيطان، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وكذلك في الآية إن عبادي في سورة الإسراء ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا، يعني لأن فيه إذن من الله عز وجل، إذن قدري إن الشيطان وأجلب عليهم بخاليك ورجليك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يعني المؤمن اللي حيلتزم بما أمره الله به هيبقى الشيطان ملوش سلطان عليه. إمتى الشيطان بيتسلط؟ إنت اللي بتديله الفرصة، إنت اللي بتعطي الشيطان الفرصة عشان يتسلط عليك. طب نعمل إيه؟ التزم بالسنة، التزم بالسنة. حفظ الشيطان ليس له عليك سلطان، إنما سلطانه كله يعطلك، يغري بك السفهاء، وانت عارف بقى خطوات الشيطان والشيطان بيعمل ايه معاك عشان يجهد عليك ويصرفك عن الخير. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. انما الشيطان بيبقى له سلطان على مين؟ وانت طبعا عارف الشيطان ده له وسوسة واغواء واز ونزغ وتمنية ووعد ده اعمال كثيره جدا ورد ذكرها في القران العظيم، وهمز ونفخ ونفس، كل ده جه ايه القران. الشيطان دي اسلحته وشغله، لما بتتوكل على الله في مواجهه الشيطان باذن الله ليس له عليك سلطان. واول ما يجي السلطان تعرف ان انت بسببك انت. انما استزلهم الشيطان، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، مش بكل ما كسبوا، يقول لك أن أنت خلاص مش هتعمل حاجة خالص، هيكعبلك ومش عامل، إنما ببعض ما كسبوا، بضاعة ولا قد عفى الله، وببعض ما كسبوا، يبقى أنت الذنب اللي بتعمله هو كأنك بتصنع مطوة تديها للشيطان يضربك بيها. طب إيه الحل؟ الذنب كالحتم للإنسان، الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الاستغفار، ما بطلش استغفار حقيقي، لأن ما استغفرتش يوحش الشيطان هيصطادك، هو عارف انت عملت ايه، هيصطادك في ايه بالذنب ده ويتسلط عليك ويوقعك في ذنوب اخرى. شفت بقى التوكل، ومادة التوكل غنية جدا ازاي في كتاب الله عز وجل. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وايضا في سورة الانعام، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يعني ايه لست عليكم بوكيل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قل لست عليكم بوكيل. اللي كذب ده عنده اسباب الهداية، هي الاسباب المقتضية، الاسباب المقتضية موجودة، النبي عليه الصلاة والسلام ويتلو القرآن والآيات والمعجزات والكرامات، كله باين، واسباب الهداية كلها متيسرة ومتوفرة. لكن الأسباب المانعة والمعارضة بقى، يكون عنده حسد، يكون عنده كبر، يكون عنده شهوة معينة، يكون عنده خايف على آبائه وأجداده، أسباب بقى اللي هي الموانع بقى، الموانع بتاع الهداية، الأسباب المانعة والمعارضة. مين اللي بيأذن بقى أن المقتضى تشتغل والمانعة تمشي، أو أن المانعة اللي تشتغل والمقتضى تقف يجيبش أكلها؟ الوكيل عز وجل، مش النبي الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني الأسباب المقتضية أهي، الآية واضحة والحديث واضح والأمور واضحة، ما بتهتديش ليه؟ والواحد يظن أنه خلاص لازم يسمع لازم يهتدي، لا مش أنت اللي بتهديه، ده اللي بيهدي ربنا عشان الأسباب واضحة والقضية واضحة، لا لا لا لا، اللي بيهدي هو الوكيل. الأسباب دي مش هتحوق فيه إلا لما الوكيل يأذن سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ إنما النبي عليه الصلاة والسلام مسؤول وما أنت عليهم بوكيل، قل لست عليكم بوكيل، نافى عنه الوكالة مرات عديدة في كتاب الله عز وجل. لأن الوكيل يعني إيه الوكيل؟ اللي حيذهب عجز الأسباب وبالتالي يحصل السبب المسبب وتيجي النتيجة ويحصل الأثر، مش في إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان هذا من أحب، لكنه قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالوكيل سبحانه وتعالى الذي توكل إليه الأمور. ولذلك شوف الحليمي لما بيشرح الوكيل قال هو الموكول والمفوض إليه علما علما، اللي هيفوض له ده لازم يعلم ذلك أن الأمر الخلق والأمر كله له، لا يملك أحد من دونه شيئا، لا يملك أحد من دون الله شيئا في الخلق والأمر. اللي يعرف كده وإن الأسباب دي كلها كلها كلها كده ما هتشتغل ولا تجيب نتيجة إلا لما يأذن الوكيل عز وجل، أو ده معنى الوكيل الموكول والمفوض عليه بس علما بكده، وهو ده حقيقة التوكل، إنك تبقى عارف إنه ما كانش رب إذا ربنا ما عملهاش مش هتكون، لم يأذن يعني رغم الأسباب موجودة. إيه أسباب مين؟ الأسباب ما بتعمل محكمة مع المسببات، لكن فقيرة بالذات إلى الله عز وجل ومضطرة إلى جميع الأسباب في الدنيا والدين. إذا نسينا دي خلاص هيحصل لك التفات للأسباب وتشويش الأسباب في القلب والتوكل بتاعك يبقى مضروب ومش هيحصل اللي انت عايزه، وده حل حالنا، ده الأمر الواقع، لأن احنا ما بنعملش توكل. ايه التوكل كده كلام بس، الواحد يطلع الصبح رايح يصلي الفجر المفروض يقول ايه؟ المفروض يسمي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أهو كلام كلام بيتقال. عارف توكلت على الله يعني ايه؟ فراح تصلي ممكن أو ما تصليش، ممكن الصلاة ترتكب فيها ذنوب حتى ما تاخدش فيها حسنات، ممكن ما يبقاش فيها أي خشوع، ممكن أسباب أخرى معارضة كثيرة، ممكن تقابل واحد من الشياطين ويعطلك يعني أشياء كثيرة. طب تعمل إيه؟ توكلت على الله، توكلت. شوف التوكل ده يعني يبقى بداله أظهرت عجزي لله، يا رب أي خير سأحصله في صلاة الفجر وأنا رايح ديت حتى أرجع إلى بيتي، أي خير أنت الوكيل عليه مش هيحصل إلا لما أنت تأذن، لأن الأسباب دي تؤثر وتؤتي أكلها، أو ده معنى التوكل. يحصل لك ده وأنت نازل ده ولا هي كلمات خلا ودمتم؟ لا، ده ربنا بينظر للقلب، ما كانش فيه تواطؤ اللي سمع القلب خلاص ما فيش أمل، لازم نستغفر الله ونعود ونتعلم ونتدرب على التوكل. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله ده القدر كله، ما هنعرف إن شاء الله، معلش هنعرف إن إيه علاقة القدر بالتوكل. هو ما فيش توكل إلا بالإيمان بالقدر، وما فيش توكل إلا بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. هنعرف الكلام ده انك انت بس رايح على الصبح ورايح المسجد صلي الفجر، هتقول التوكل لازم معناه اللي قلته لك، واخد بالك؟ طب ولا حول ولا قوة إلا بالله دي الجمله اللي بتلخص القدر كله، يعني اقوى جمله واوجز جمله واحب جمله وكنز من ده من الكنوز العظيمه جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله ده كنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى نعمل ايه؟ ايه بقى معناها؟ مش هيحصل اي تحول، وانا رايح اصلي الفجر لا ايماني هيزداد ويتحول ولا اسباب لذلك اصلا، يعني راح اصلي اهو واقرا قران واعبد وده اللي الايمان بيزداد بالطاعه. اما الاسباب دي كلها مين قال انها هتؤتي اكلها؟ لازم الوكيل عز وجل، ان قدرها الله هيبقى مين هيرجع وانا باكي لله ومستغفر لله وتاب الى الله عز وجل، ما قدرهاش زي ما خرجت البيت هرجع وقد ارجع بقى اسوأ من الحاله اللي نزلت فيها من البيت. شفت بقى المساله ازاي بيربط القدر زي الحال وقطع الله مع التوكل؟ ده مهم جدا. ما هو القدر ده والافتقار الى الله عز وجل بيدفع للخمسه، سؤال المضطر ها الاستعانه ها التوكل ها الاستعاذه الاخيره الاعتصام اللي هي بتجمع الاستعاذه والاستعانه والتوكل، ادي الخمسه دول. متى تحدث الخمسة ديت؟ لو كان الإنسان مؤمن بالقدر مفتقر إلى الله تمام الافتقار، عارف إن هو رايح أسبابه دي مش تعمل حاجة لما ربنا يقدر، ولو قدر بيعمل إيه؟ بيأذن للأسباب تؤتي كلها، ويأذن للأسباب اللي هي المانعة لا يأذن لها إنها تتم بل تظل على عجزه، يسيبها كده مش هيتممها هو، إنما لو الوكيل أذن لها أن تتم يبقى هيعاقبك بقى وهدي هتعرقلك مش هتعمل الخير اللي أنت رايح له. شو المسائل دقيقة ازاي؟ دقيقة جدا جدا، هنخسر كتير قوي قوي لأن مش عارفين يعني ايه توكل. وبعدين الآيات لسه كتير قوي ولسه الموضوع واسع قوي يعني، وخصوصا بقى لما هنتكلم عن خلق أفعال العباد. وإن شاء الله ما فيش شبهات، ما تخافش ما تخافش، إن شاء الله المسألة سليمة. وتعليقها بقى وصورة الشمس والأمور الثقيلة دي بإذن الله، بس بعد ما نتمكن في معنى التوكل إيه وتراجع الآيات كده تعرف تعلق عليها من الوكيل، هوب بيزيل إيه عجز الأسباب المقتضية، هوب يبقى تستلزم الأثر ويسيب المانعة إيه بعجزها، يبقى ممنع عليك وحيكون القدر بتاعه كما أراد سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل. وفي العبادة فاعبده وتوكل عليه، وفي في في العبادة ذلكم الله ربكم ها لا إله إلا هو ها خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. يعني هتلاقي دي مع دي الأسباب سواء في الدنيا أو سواء في الدين، وسنأخذ وإحنا أهمني أوي الأسباب الدين، أسباب الدين والعبادة تتطور إزاي وتترقى إزاي، نعلو إزاي، كل واحد يترقى إزاي، ما أقوى الأسباب التوكل. نسأل الله عز وجل أن وفقنا دائما وإياكم دائما وأبدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح علينا فتحا مبينا. اللهم أعنا يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من على جميع المسلمين بأن تفهمهم يا رب وتفهمنا كيف نتوكل عليك، وأعنا على تنفيذ ذلك والالتزام بذلك، إنك وليه والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.